مرجان هو زاد أمتنا وخير زمان هو دمعة هو صرخة ببيان هو ذلك العلامة الرباني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، أحبابنا إخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات، حيا الله حلقاتنا وحلقاتكم معنا. نحن نعتبر أننا في ضيافة عليكم وأنتم في ضيافة علينا، ونحن جميعا في ضيافة الرحمن بإذن الله لصناعة العلماء الربانيين. هذه الأوقات نعتبرها أشرف الأوقات أن نلتقي لله تبارك وتعالى ولصناعة المستقبل من خلال صناعة العلماء. الحقيقة يعني كما ذكرنا في المرة الماضية، نحن نتحدث عن أزمات يعيشها العلماء، ومن الأزمات الموجودة بالفعل في كيان أمتنا الإسلامية هو قضية التجارة بالعلم. يعني في مآسي الآن الحقيقة، بينشأ الطفل يحفظ القرآن ويبدأ أبوه يلف به على مسابقات تحفيظ القرآن، فتبدأ من الطفولة أن حفظ القرآن ليس ليتحمل أمانة التكليف بالقرآن، وأن يكون التشريف فيه تكليف بحمل هذه الأمانة، فهما مرتبطان بعضهما بعض، وأن هذا التشريف أنه حمل راية الإسلام وراية القرآن وأنه حافظ الكتاب الله عز وجل، بتبدأ الحقيقة من الصغر، وبتبدأ أحيانا من الأسر أن هي يعني بالفعل تأخذ هذا على أنه نوع من التكسب، يمكن أن تكون جائزة لرفع المعنويات عند هذا الولد. والأب يعني لو كان فعلا يريد أن يربي ابنه يقول له تصدق بهذه وأنا آتي لك بخير منها. يعني أمي ربي في أن هذا الذي أتى يعني هو رمز للتشريف، لكن تصدق بهذا على فقير أو يتيم أو مسكين وأعطيه يعني للفقير بنفسك، إلا إذا كانوا في حاجة شديدة. لكن الحديث وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب ذل. يعني المسألة فيها ذل، يعني هذه والتعفف فيه عزة. فإحنا يعني عندنا أمثلة يعني حقيقة مؤلمة وكثيرة جدا تمثل ظاهرة وليست يعني حالة أو حالات. يعني لو يعني تفيض علينا ببعض مما تراه في واقعنا المر أو الشواهد التاريخية. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. احنا برضو بنرجع نفكر اخواننا واخواتنا باننا اتكلمنا على ان فتنة او علاقة العالم بقضية المال هي علاقة يا اما في قمته واما في اسفله. في قمته العالم يفتن بكثرة المال، وفي اسفله العالم يفتن بقلة المال، والصواب ان يكون بين ذلك متوازنا. لا يعني كثرة المال لا تطغيه، وقلة المال لا تيأسه وتحبطه من وتؤدي الى تغيير مبادئه. فهو يعني يكون في في في وسطيه بين هذا وذاك، بل بالعكس يكون قدوه لغيره. الحقيقه ده ليه مشاهد مؤلمه وده ليه مشاهد مؤلمه. من المشاهد المؤلمه مثلا في موضوع كثره المال هذا والفتنه بالدنيا، انا شفت حقيقه موقف حكاه لي احد الاخوه، وانا حقيقه ذهلت لما سمعت هذا الموقف، وهو لاسم يعني احد العلماء، اسم عالم وعنده علم غزير. يعني بيقول ان بعض الكبار رجال الاعمال بيعمل في بيته لقاء بيدعي فيه عالم يعطي كلمه للناس، وبيجمع فيه اصحابه وحبايبه وجزا الله كل خير، يعني بيجمع الناس عشان يسمعوا كلمه من كلمات الدين، كلمات الاسلام، فياتي بعالم ويعطي هذا العالم قدرا من المال. لحد وقت حالا ما قبلتهاش قوي انه يجي البيت وياخد قرشين عشان يدي كلمه في البيت، يعني صعبه، بس يعني قلت ها يعني ما تعرفش الظروف ايه وماشي، وصرف من وقته وجهده وماشي، يعني خلاص خد قسط من المال. الراجل عايز يعمل كمان عرض اكبر عشان يجذب اكثر من اصحابي ياتوا لحضور اللقاء في بيتي، فجزا الله خير برضه جايب مقرئ جيد مشهور عشان يصلي بيهم صلاة المغرب وصلاة العشاء، واللقاء بين المغرب والعشاء في بيتي في قصري، يعني عنده بيت كبير يعني. فجايب واحد برضه هيعطيه قدرا من المال، برضه قارئ مشهور بياخد اموال على صلاه المغرب وعلى صلاه العشاء. انها صليهم في مكان معين، قلنا ماشي، بدل ان هو هيروح من مكان لمكان، انا مش عارف لحد دلوقتي هنوصل لحد فين يعني. المهم فهو ايه رايح يعني يصلي في هذا البيت، ورايح الشيخ يدي في هذا البيت، وكل واحد واخد مبلغ مش قليل، حضرتك احنا بنتكلم على الافات. المهم فراح الشيخ اللي هيدي الكلمه لسبب او لاخر اعتذر الذي سيصلي بالناس. فاستنيناه المغرب إذن خلاص وقت دخل، طيب وبعدين والله في ظروف منعته، طيب خلاص معلش هنصلي وناخد الكلمة ونصلي العشاء ونروح. طيب فضل يا شيخنا يعني صلي، اللي هيدي الكلمة شيخ عالم، فصلى بالناس المغرب وادى الكلمة وصلى العشاء وبس، وهو ماشي بقى الحساب. فبديله بقى اجر الكلمة، قال له لا انا صليت المغرب والعشاء انا اخذت العمل اللي كان هيعمله، فلازم فاختلفوا وبدا في انفصال. طيب هتاخد كل اللي كان هياخده ولا هتاخد؟ ما انت كده عملت صوتك مش زي صوت، وحتى احنا قاعدين في مكان وهنصلي فيه كده كده المغرب والعشاء، يعني كان المفروض انت لو حصل ومش هيدفع تصلي مأموما وانت اعلم الناس وانت اقراهم للقران الكريم وانت ما هذا؟ يعني هذه صورة انا سمعتها باسمائها، وانا يعني اعلم القصه يعني من من من من يعني قام بالدعوه، يعني شيء طبعا وشيء اذهله، ولا شك ان هذه القصه انتقلت الى كل الحضور وانتقلت الى الكثير. انا بره الموضوع خالص من بعيد وسمعت القصه، وكذلك سمعها الكثيرون. فماذا يقول الناس عند سماع مثل هذا الحدث؟ يعني شيء طبعا بيبقى يعني فاضح ويسقط تماما قيمه العالم مهما قال من كلمات. نعم. يعني أنا بعتقد الحقيقة أن احنا يعني أمام أزمة حقيقية، لأن أن يتحول العلم هو الوسيلة إلى التكسب، سواء يعني في قضية الكتب برفع الأسعار بطريقة يعني جنونية جدا، بحيث لا تناسب عموم الناس أن يقرأوا، أو أن الناس في البرامج الفضائية بعض الناس تشترط يعني أمور يعني فعلا يعني أكثر من من من من, من خيالية، يعني شيء يعني ال ال ال ال ال هذه المسائل الحقيقة جعلت يعني بعض المسؤولين في القنوات الفضائية يقول لك الشيخ فلان ده يعني سعره كذا والشيخ فلان سعره كذا. ويحدثني أحد يعني الإخوة ويقسم على هذا من قنوات العادية الحقيقة، راحوا لأحد كبار العلماء وقالوا له يعني هم طالعين مدير القناة أو صاحب القناة ومدير البرنامج، بقولوا احنا يعني هندي للشيخ في الحلقه قد كده، قال له لا يعني ده برضه راجل له يعني اسم كبير في البلد وكده اهوت، فالمفروض نرفعه. طب اخر حاجه نرفع ايه؟ ادوا رقم يعني. فراحوا للشيخ قالوا له يا مولانا انت بتاخد كام في الحلقه؟ فيعني راح قال لهم يعني يعني يعني ما رقم رقم، وهو يعني الرقم ده هم كانوا بيعتبروه يعني بيقول لا يمكن اسجل باقل من كذا. فهو ده كان اقل رقم هم حاطينه، لا حول، فقعدوا يفصلوا فيه يعني يقولوا له لا يمشي ويعني تجارة. يعني فعلا بقت تجاره. وبعدين في النهايه وصلوا له الرقم اللي هو عايزه على ان هم يعني منوا عليه انه رضيوا بهذا. يعني عايز اقول الحقيقه يعني صور اخرى كانوا شفتها. في بدايه الامر مقدرين له ومعظمين لقيمته، ونزلوا هم يحتقرون يعني الشيخ والعلم والعلماء وما الى ذلك. بتروح بعض الاماكن وتجد المكان يعني فقير وناس يعني تحتاج انك تعطيها، فتيجي وانت جاي ماشي يعني كان معايا احد الاساتذه فيعني جهزوا ظرف صغير كده كانت مكافاه بسيطه جدا يعني، فقلت لهم والله يعني هذا المكان فيه ايتام وكده هوت يعني كمكان للعلم يعني في طلاب ايتام اجعلوا هذا في ايتام هذا المعهد العلمي. فغضب الاستاذ الذي كان معي وقال انت حركتني حرجا شديدا جدا، انا لن اذهب معك في اي مكان مره اخرى. قلت له يا شيخ نحن جئنا لله سبحانه وتعالى واخذنا اجرا، هل يعني نظرت في عيون الطلاب ورايت اقبالهم والاساتذه الذين كانوا يحضرون معهم؟ هذه والله نعمه كبيره جدا، انت بها اغنى من الدنيا وما فيها. قال اقسم بالله لا اذهب معك في اي ندوه بعدها ابدا. يعني ليه؟ قال لي انت حركتني انك انت لأنه بياخذ هو اخذ وانا لم استطع ان اخذ اصلا يعني. فالمهم يعني الواحد شاف مآسي، وبالذات ايضا شيوخنا اللي فيها يعني بيسافروا للخارج مدعوين لبعض المؤتمرات او المؤتمرات، ويعني بنسمع فضائح الحقيقه يعني يعني من اللائق انه يدفع له يعني ثمن التذكره ويدفع له، انما يعني ان يشترط مبالغ خياليه على كل خاطره وكل كلمه وكل محاضره ونحسبها بالورقه والمسطره والقلم. يعني نحن اصحاب رساله، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول خلوا بيني وبين الناس. يعني الاصل في العالم حقيقه لو وجد سبيلا ان يدفع مالا لكي يخلي الناس بينه وبين يعني ال ال ال الناس، يعني هذا هو الاصل الحقيقه. لكن ان تتحول الى تجاره مره يعني وحاره وشديده، يعني هذه مساله الحقيقه مؤلمه جدا. ايضا كنت اعطي دوره في احدى الوزارات في علم اصول الفقه للائمه، وجالسين كلهم بعمائم يعني وبعدين الحقيقه تالمت جدا ان كل شويه الاقي عالم استاذن يقول اسمح لي يا مولانا انا عايز ادخل سيجاره وارجع. الشيوخ العلماء الائمه اللي بيخطبوا واللي بيعملوا، وبعدين انا منهمك ايضا في التدريس وتقروا دي وتعملوا دي وكذا وتحضروا كذا. فرد علي واحد قال لي يا مولانا انت بصعبها علينا ليه؟ احنا جايين ناخد دوره عشان يعني بناخد عليها 2 جنيه. الموضوع ده كله عشان 2 جنيه. يا لطيف. فانت يعني تعب روحك وقايم واقف وعمال تشرح تنحط في نفسك تقول امتحانات واقروا ولخصوا وسووا واعملوا بحث، شوفوا علاج المشكله دي واقعيا نمشي ازاي؟ ازاي نطبق الكلام ده على الواقع؟ قال لي 2 جنيه. فبرضه الحقيقه انا بقول موقف صعب يعني بالفعل هناك خلل اجتماعي وسياسي في انهاك العلماء وجعلهم في أدنى سلم الدخل المادي. هذا لا يقول شرعا. وأنا بقول فليتقدم الأغنياء ليقول كل واحد منهم أنا سأتكفل حسبا لله تعالى بكفاية وليس بالكفاف، بكفاية بعض العلماء أن يتفرغ للدعوة. يعني يقدم منحة يعني وقفية لكفالة عالم يعني لا يحتاج إلى أحد أبدا ولا يبسط يده إلى أحد. طالما أن قضية الأوقاف داخل بلاد الإسلام تتعرض لهذا المستوى من السلب والنهب والتخبيص ويعني الإهمال، واللي يقول كلمة ترضي الحكومة ياخد ويترقى، واللي ما يقولش يخسف به الأرض، وده يسافر وده ما يسافرش. هذه مسألة الحقيقة رهيبة جدا. في حضرتك في عندي واحد سألني سؤال أسأله لحضرتك بالتبعية وحضرتك تدينا رأيك فيه. العفو فضل. الشيخ الحقيقة يعني حسابه على خير في دولة يعني مسلمة، ظروف مادية قد تكون مش عالية قوي في هذه الدولة، وعايز ينتقل إلى دولة أخرى للعمل، دولة من دول المال يعني ليعمل هناك. هو الشيخ ما شاء الله معاه ماجستير وكان عنده طموحات يكون عنده دكتوراه، وجاي له وظيفة مؤذن في مسجد ولا يسمح له بالتدريس ولا يسمح له بإلقاء الخواطر ولا الكلمات ولا شيء، لأنه مجرد مؤذن وليس مقيم شعائر، يعني مقيم شعائر مؤذن حتى مش مقيم شعائر، يعني مش هيصلي بالناس ولكن هو فقط للأذان، وبذلك ستحجم بقوة مسيرته في العلم وقد لا يكمل الدكتوراه، وفي نفس الوقت هو متزوج وعنده أسرة ويعاني من هذه المشكلة اللي حضرتك بتتكلم عليها، انه بيدور هنا على 2 جنيه وهنا على 10 جنيه وهنا على 5 جنيه وهكذا ولا يستطيع ان يعيش. ماذا يفعل؟ يترك قصة الدكتوراه واحلام العلماء وبناء الأمة وهذه القضايا وينتقل الى مكان اخر يبحث فيه عن المال، او ويبحث المال من الحلال، يعني هو يشتغل مؤذن ويعيش في مسجد، هو راجل يعني هيبقى في، لكن قتلت طموحاته، يعني هو كان يريد ان يكون عالما ومفتيا ومحركا لأمل الأمة، فإذا به سيقتصر على 5 مرات يصعد فيها أو يقف فيها أمام الميكروفون يؤذن الأذان ثم يعود إلى مكانه وليس عليه أعمال أخرى، لكن هذا هو المتاح. طبعا الراتب لهذا المؤذن في هذه البلد يعتبر مثلا نقول يعني يقرب من 60-70 ضعف راتبه في بلده. ماذا يفعل؟ الذي يجعل هذا العالم أنه يعني تحول فقط إلى مؤذن لا يملك حتى أن يصلي إماما ولا يستطيع أن يقول كلمة الله سبحانه وتعالى. أنا أفضل يعني في مثل هذه المسألة أن أعاني وأن أعيش المعاناة، والصحابة وأولهم عبد الله بن مسعود من علماء هذه الأمة الكبار عاش سنوات يأكل أوراق الشجر، ولا أظن أن عالما الآن أو واحد يتدرج في طلب العلم انه يعني يعيش قضيه الاكل من اوراق الشجر. ويعني يعني والله يعني احنا مرت علينا ايام كنا لا نستطيع ان ناكل الا وجبه واحده في ال 24 ساعه، وكنا نبيت في المكتبات ونصبر صبرا جميلا، والله سبحانه وتعالى يعني اكرمنا من يعني من فضله الواسع والكثير جدا. ويعني عندما يعني سافرتنا للخارج كانت تعرض اعمال اخرى جانبيه كانت تاخذ الانسان عن يعني انه يقرا ويتعلم ويعلم. فالانسان يعني يقول الموجود الراتب الاساسي يكفي ولا يمكن ابدا الانسان يعني يترك هذه الابواب المفتوحه الكثيره لدعوه الله سبحانه وتعالى ويشعر بالرضا عن هذا. انا لا ارضى عن يعني عالم حصل على الماجستير او حتى البكالوريوس يرضى ان يروح يشتغل مؤذن في مكان ولا يسمح له ابدا ان يمارس الدعوه الى الله. هذا قتل للعلم، افه العلم الترك. هذا الطموح الموجود عنده يجب ان يستمر ويحصل على الدكتوراه وينحت في الصخر، وسيجعل الله بعد عسر يسرا. ويعني حتى لو اتخذ عملا خارجيا خارج الدائرة الراتب اللي بياخذه من الاوقاف او غيرها، ان عمل يعني اخر يعني. وانت يعني ذكرت يعني لاول مره انك كنت تدرس الدكتوراه وفي الوقت ذاته كنت بتعمل يعني تشتري سيارات وتبيع سيارات. يعني عمل شريف وكريم، وكان يضطرك انك تسوق في اليوم احيانا 15 ساعه وتذهب ايضا الى الدراسات العلميه في الطب وتتفوق. هذه صوره، الصورة من المعاناة تصنع الرجال وتصنع الأبطال وتصنع أصحاب المرؤات. فيعني لا أريد أبدا لإخواننا العلماء يقرأوا عن الظروف الصعبة التي عاش فيها الصحابة والكثير من النبيين من قبل. يعني احنا عندنا النبيين اللي كان عندهم أموال مثلا كثيرة يعني قليلين جدا، يعني سيدنا داود وسليمان يعني الباقيين كانوا يعني سيدنا يوسف كمان يوسف في الاخر في الاخر فتح يعني. فعايز اقول يعني هذا منهج يعني الربانيين من العلماء. والامام الشافعي يعني عاش يعني ظروف صعبه، وسالته ابنته عن الدقيق يعني، او تقول له امي تسال عن الدقيق، فطارت منه 40 مساله لانه يعني ذكرته ان البيت ليس فيه دقيق. يعني دقيق يعني عشان ياكلوا خبز يعني مش هياكلوا يعني صحيح. انا يبدو ان انا افتيته بفتوى غلط بعد كده. يبدو انا انا انا الحقيقه قلت له عشان انا اكون انا برضه اشفقت عليه والله. انا لا يا اخي الكريم يعني انا قلت له انت امس ذكرتني الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاله يعني انا ما قلتوش روح اعطيك قال له لكن لكم يعني تستعجلون انا قلت له حلو قلت له احب ارفع همه الناس قلت له انا يعني انا افضل ان انت ما تروحش، لكن طبعا انا ما اعرفش ظروفك انت يعني الماليه، انت ساكن في شقه شكلها ايه، انت اولادك ايه، انت كذا كذا، اخذت من بعض المعلومات. قلت له والله انا ممكن يعني اتجاوز، انا رايي ان انت تقعد وتكمل مسيره العلم بتاعتك، لكن انا ممكن اتجاوز واقول ان انت تذهب الى هذا المكان بسقف معلوم. يعني انا اروح اقعد سنه او سنتين، انا بحدد مده معينه وبحدد اموال معينه ساحصلها في هذه المده، وبروح هناك بغيه الحصول على رقم معين، ارجع احط مقدم شقه، ارجع اجيب بيه يعني اعالج بيه قضيه معينه من قضايا حياتي المتعطله، حتى لو كانت هذه القضيه ان انا سادخره يساعدني لاتمام الدكتوراه. لكن لان الحقيقه انا بجد شيء من الصعوبه ساعات، بيقول لك والله اصل انت سهل عليك تدي الفتوى يا دكتور، وانت ما شاء الله العشاء موجود والفطار بتاع بكره موجود وبتاع السنتين الجايين موجودين، وانت ما شاء الله والعياده شغاله ما شاء الله. طبعا بص العياده شغاله فانت سهل عليك الفتوى في هذا المجال، لكن احنا بنعيش ظروف صعبه جدا. انا الحقيقه تألمت للغايه، وتبنيت من قلبي لو هذه القضيه تشيلها الأمة زي ما حضرتك قلت، إن أغنياء الأمة وحكام الأمة ومؤسسات الأمة تتولى رعاية مثل هذه القضايا، وليست هذه قضايا استثنائية عابرة، إنما للأسف الشديد هي أصل من الأصول، وهي كثرة بمكان. ومعظم المساجد يعني اذهب لأي مسجد أيا كان، كبرى المساجد وصغرى المساجد في العالم الإسلامي، وادخل إلى الإمام وإلى الخطيب الجمعة وإلى المؤذن وإلى الطاقم العامل على أهم مؤسسة في الدولة الإسلامية اللي هي مؤسسة المسجد، وانظر إلى رواتبهم وأحوالهم واسألهم، وضع يعني أخرج من يدك شيئا وضعه في يد الكثير سيأخذ للأسف الشديد، وأنا أعذره يعني هو ظروف صعبة لكن هذه ظروف غير مستقيمة. حضرتك إحنا كيف يمكن لهذا الخطيب وهذا الإمام وهذا العالم أن يغير مسار الأمة وأن يربي هؤلاء الحضور الذين هذا يتصدق عليه بشيء وهذا يتصدق بشيء آخر وهذا يعطي ابنه درسا في البيت القرآن الكريم ويفصله في 5 جنيه ولا 10 جنيه ولا 20 جنيه والآخر ممكن يروح يجيب سندوتش كومبو يعني حاجة ساعة مع بطاطس مع مش عارف ايه ويدفع أضعاف اللي بيدفع في درس القرآن. نعم. ويجي عند درس القرآن ويفاصل مع الشيخ المسكين اللي محتاج المبلغ ده عشان شيء الحقيقة محتاجين مراجعة كبيرة جدا. هي إصلاح منظومة، لا بتكلم عن العالم لوحده ولا بتكلم عن الحاكم لوحده ولا بتكلم عن الغني لوحده. للاسف احنا محتاجين اصلاح منظومه كامل بالضبط عشان يعني اتمنى كل واحد يعني بيسمع هذه الحلقات ان هو يستشعر المسؤوليه عن نفسه. يعني نبدا بالعالم انه يتحمل شويه، ولو اضطر للسفر ليفتح على نفسه ابواب الاستهلاك قبل ان يوفر نفسه بابا من الاستثمار. يوم يعز به نفسه، يعني يقول قبل ما هاخد الشقه اللي هقعد فيها أنا أعمل لي دكانة، أعمل لي أي مشروع يعني صغير، يعني لما أرجع يكون عندي ما يعزني عن إن أنا يعني أخذ الراتب الرسمي معه يعني شيء من يعني من هذا المشروع. ويعتبر أنه يعني في السنوات الأولى حتى يوفر هذا الأمر إن هو يعني كأنه لم يسافر. لكن يؤسفني إن فعلا باب هذه التجارة في يعني يذهب شيخ ويذهب واحد إلى دول الخليج مثلا أو غيرها، ومن أول يوم يريد أن يركب سيارة جديدة وسيارة مكيفة وسيارة فخمة ويأتي بها يعني بالديون على راتب لمدة 3 سنوات أو 4 سنوات، نسي الهدف الذي جاء من أجله. وبالتالي إذا كان عنده ماجستير أو دكتوراه هو صار طاحونة لخدمة السيارة التي تجري والخلاط اللي اشتراه والغسالة الفول أوتوماتيك اللي عمالة تلف. فهو يعني يعمل لكي يدير الميكنات ولا يدير عقله ولا يدير قلبه لكي يوجهه إلى ربه سبحانه وتعالى وإلى إصلاح أمته. فأصبح فعلا بيشتغل يدفع فاتورة الكهرباء ويدفع فاتورة الثلاجة ويدفع فاتورة وكلها مستهلكات. يعني يدفع القسط بتاع الأرض، يدفع القسط. فيعني الحقيقة عندما أرى يعني إخوان العلماء يعني يقومون بذلك أقول والله ما لهذا خلقنا، ما لهذا خلقنا؟ لحظة موت نلقى الله والأمة منكوب بهذا الشكل؟ يعني الإنسان يعيش في أبسط الأشياء ويتعود خشاشينه فإن النعمة لا تدوم، لكن لا يدخل في هذه الطرفيات قبل أن يوفر شيئا يعني يمكن أن يساعده في الإنفاق. هو لازم يكون عامل لحياته خطة، يعني هو يعني لازم يعني إطار المال اللي أنا اكتسبته ده أنا يعني هدفي إيه؟ هي مشكلة حضرتك الهدف نفسه رايح، يعني هو ليه رايح؟ زي ما قلت للاخ اللي سالني في هذه القضيه، انت رايح ليه؟ رايح عشان تعيش على هذه الوتيره، يبقى انت هتروح تجيب العربيه اللي احنا اتفقنا عليها اللي حضرتك اتكلمت عليها وعلى الشقه كذا وعلى الطرف كذا وكذا، خلاص قضيه. ولا رايح تقعد سنتين تجيب قدر من المال تعمل بيه حاجه؟ انا وانا راجع من امريكا حضرتك اول رحله اول زياره ليا اللي هي البعثه اللي كنت باخد فيها الدكتوراه بتاعت المسالك وكنت بشتغل تجاره السيارات زي ما قلت في السنه الثالثه، وانا راجع كان ميدان السيارات هذا بدأ يتفتح وبدأ يكون لك اسم في سوق السيارات وبدأ تكثر لك الأموال. قال لي بعض الإخوة في المسجد اللي كنت بصلي فيه يعني وكانوا لي نصحون يعني ينصحونني في الله ما تقعد لأن هذا باب واسع، تجارة السيارات في أمريكا هذا يعني شيء يدر أموالا طائلة، وهترجع تشتغل دكتور في بلدك مهما عملت هتعمل ايه في بلدك في الطب؟ انت خلاص خدت الدكتوراه والحمد لله، حط شهاده علقها في البيت يعني شهاده كويسه واشتغل تاجر سيارات على اعلى مستوى في امريكا وتفتح لك الدنيا هناك. قلت ما لهذا خلقت انا؟ في ما امانع ان يكون هناك تاجر للسيارات والتجاره عشان الرزق، لكن ربنا سبحانه وتعالى سخرني في مجال اخر واريد ان اخدم في هذا المجال وانا يعني راجع. والناس كانت والله بعض الاخوه المقربين جدا يرونني مجنونا ان فتحت الابواب بهذه الصوره ثم تغلق تغلق كل هذه الابواب وتعود الى بلادك وتنسى قضيه السيارات واسمك اللي عملته، كل دي كانت سنه واحده، انا اشتغلت سنه واحده في السيارات، لكن ما شاء الله لا قوه الا بالله، ربنا فتح لي من ابواب الخير ما لا اتخيله. انا اول ما دخلت الميدان ما كنت اعرف يا ربي هي كرولا دي تبع تويوتا ولا تبع نيسان، ما اعرفش يعني داخل السوق يعني بحسس يعني ثم ربنا سبحانه وتعالى في غضون لا اقول والله العظيم يعني شهور، ولكن في غضون اسابيع صرت متقنا للامر محترفا اياه، وبدات الاموال تكثر وتكثر وتكثر، والحمد لله كفت يعني كفيت اسرتي وادخرت اموالا وسددت بعض الديون، والحمد لله الامور كانت مستقره وخلاص. انت خرجت من الازمه، خرجت من عنق الزجاجه كما يقولون، فامامك اصبح لكن الميشن او المهمه ما ذهبت من الذهن، عندها عدت، ولو كنت يعني ضاع هذا المعنى لكنت قعدت، كان زمان لحد دلوقتي ديلر سيارات كبير في امريكا، لكن ما كانش لا في طب ولا في دعوه ولا في غيره. انا يعني حقيقه ذكرتني بقصه، انا اضطريت طبعا للسفر لان لم يكن هناك مكان يقبل ان اعمل بعد التخرج من الجامعه في سنه 1981، وعندما خرجت الى الخارج مضطرا يعني اشتغلت مدرس، وقلت انا انتهي من التدريس اروح على المكتبه عشان يعني ابني نفسي علميا، ولن اقبل دروس خصوصيه ولن اقبل اي اعمال خارجيه ولن ولن ولن. جاءني رئيس الجامعه وانا جالس، لكن انا لا اعرفه، في مكتبه الجامعه، وجلس بجواري وقال ممكن اطلب منك يا ابني انك انت تعطي دروس لاولادي، لان انا كنت في الخارج وهم لا يعرفون اللغه العربيه، وانا سالت قالوا افضل مدرس للغه العربيه نتقن بغيره انت، فانا يعني ارجوك ان تقبل ان تاتي، وإذا كان المدرس العادي يأخذ مبلغا أنت ستأخذ خمسة أضعافه بالضبط، ستأتيك سيارة إلى البيت تأخذك. قلت له أنا أشكرك جدا جزاك الله كل خير، أنا يمكن أن أبحث لك عن مدرس آخر، ليس عنده الهم الذي عندي، أنا عندي هم يعني البحث والقراءة بهذا الشكل. فالرجل قال لي شوف يعني إذا عايز يعني نعلي السعر أنا ما عندي مانع. قلت له عليته ألف ضعف، المسألة ليست عندي أرقام، في قضية، وإنما أنا عندي قضية أن أتعلم، أنا عندي الآن راتب فعلا يكفيني، ولا يعني ليس عندي صحيح ادخار، لكن يعني يكفيني أعيش معيشة كريمة وأعيش أهلي في بلدي معيشة كريمة، إنما الآن لا أستطيع. أرجوك، قلت له سأسألك سؤالا، لو أن لك ولدا يجلس أمامه الآن 20 كتاب مبسوطين بهذا الشكل، أنا طريقتي أقرأ القضية الوحيدة في 20 كتاب وكون رؤيتي وبعدين أكتب. جميل. فقلت له لو انه انت يعني الان مكاني، ابنك مكاني، ويعني جالس يعني بهذا الشكل، ثم جاءه من يطلب ان يترك هذه الكتب ويذهب ليعمل في اعمال جانبيه تدر عليه دخلا يحول الحياه اللي هي البسيطه الى احسن يعني، بماذا تنصحه؟ بماذا تنصح ولدك؟ قال لا يدع هذه الكتب ابدا. قلت اذا قد بالغت في النصح لي، فيعني اعتبرني ولدك وانا اخذت بنصيحتك. الحقيقه والله يعني لغايه يعني ايام كنت في تركيا، هذا الرجل ويعني هو رجل من الاشراف، وهو فعلا يعني في مقام يعني وكان رئيسا للجامعه، والله اذا لم انزع يدي منه ينزل مباشره يقبل يدي من هذا التاريخ، وهو اكبر مني بسنوات كثيرة جدا. يقول لي أنا يعني أحبيتك في هذا اليوم حبا لا يعلم إلا الله، وما شككت أن الله سيفتح لك أبواب الخير من كل أنواعها. سبحان الله. فيعني الإنسان يتصبر، ومن يتصبر يصبره الله. ولا يستعجل، ولكنكم قوم تستعجلون. لا يستعجل الإنسان المال، ولا يستعجل الإنسان رغد العيش، ستأتي الدنيا وتبسط يعني تحت أرجلنا. صحيح. ونحن أعزاء كرام، بدل أن نزحف وراءها فنفقد يعني العلم والعمل معا والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وهذا الشرف. جزاك الله خير. الحقيقة يعني الأوقات الطيبة دايما تمضي سريعة، ويعني كما ذكرنا من قبل يطول اليوم فيه لا أراكم ويومي عند رؤيتكم قصير. أنا أشهر الأوقات يعني مع إخواننا المشاهدين والمشاهدات، وأيضا مع أخي وحبي في الله فضيلة الأستاذ الدكتور راغب السرجاني، تمضي كلمحة سريعة. الله يكرم. لكن انتظرونا في هذه اللمحات في حلقة أخرى بإذن الله تعالى حول صناعة العلماء. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو درة وكلمة.